بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فحمس وجن سورة التغابن فحمد دنبيس الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إلهي وحنا ورحمة يا هوانك يا عرورت إن أي عدو يهين أو أي قباطنا يا خير فربدا وكلف يا إن أتسمي سدن بي إن أحدد وحدشت أي أدراده وانا واحد فاهم كره وانا عارف كره وواقع له جيده يا ايها الذين امنوا ضدك مؤمنين تاهوا ان من ازواجكم هو انك نوحا كمده دمان تضمو وضعها من بلغ عبره وطبعيه بعد ان من ازواجكم هو انك نوحا كمده القبتين وأولادكم عرورتنا وحكمدة عدوا لكم قال عدو إذيها أذنك وإذا كان مشغولنا يا عمل في صالحها أو وناسناي سلام أصامرنا سورة المنافقون آخر كذا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تنواصي وكله على ربي قاركو ردينيهين فاحذروهم كدكتونا دمر إن إذا في بنايان أو أي إذا كان مشغوليان عمل تصالحا إذا كوكا اللفاء إن الجنوب لاتمارين أرنتا كدكتونا دا عباس وحورنا يا من آيات أنت ودي وكير فهؤلاء الرجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدونا المكينة نبي التغان مدينة ومكة التغان فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم هو أنك يعرض يؤدي إذن نبي التغان أو إحنا نلجوغا فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا رسولك إيمادين رأوا الناس تتكيبا أركان قد فقهوا في الدين دين كما يفهمين فهموا أن يعاقبوهم وحي الدمعين مركا عقابان هو أنك يعروتي وإيرادين خير دافسين فأنزل الله هذه الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن تعفوا داسك عفسان هوانك يعررتي وتصفحوا أسان أحلان ورحوا قصنين وتغفروا ألؤلاتان فإن الله ألا غفور وألؤلاتك بلنسنا أدوام ديسا رحيم أنا حريصة شبهة إن تعفوا هذا سعد سانا وانكي عرورتي وتصفحوا أسان أحسان وكجيستان وهذا العقاب منا وتغفروا أولادتان وإيئي قلب سدان فإن الله غفور رحيم الله أعلنا في تام بدن وعدوم ديس الدنوب فربدن ومدام هوانكي لعرورتي ندي كانان كبدن مدين نافا فإننا دعوة نحرسة دومدس إنما أموالكم عرورتي حولينا وأولادكم يعرورتينا فتنة بلاي إذيهم امتحان يجربين بإذيهم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة awaanka iyo arurta iyo xooluhu waa fidno oo walaalku ku imtixaanaya Ilaahay xaqiisa in la ogaado bal midka Ilaahay adeecaya iyo midka caasinaya wallahu alla inda waqtisa waxa ahaaday qiyaamada ajrun abaal gud cadiin way Ilaahay intisa waxa yaala marka la xisaabinayo doomada dadkii wanaaga sameeyay ajr way dad heena wallahu indahu Ilaahay intisa waxa ahaaday yawmal qiyaama oo maalinta abaal marinta ajrun cadiin ajr way waxaan ku soo maray suuratu al-imran bilowgeeda zuyyina lin-naasi hubbu shahawaat min an-nisaa'i wal-baniina wal-qanaatiir al-muqantara min adh-dhahab wal-fiddati wal-khayl al-musawwama wal-an'aam wal-harth dhalika mataa'u al-hayaati ad-dunya marka hubbu shahawaat hawaanka laga bilaabo min an-nisaa'i wal-bani awanki arurta waa shahawaadka la jecel yahay oo dadku ay jecel yihiin nabiga kaleey salaatu salaam asoo khutba akhrinaya ayaa waxa uu yimid xasan iyo xusaan radiyallahu anhuma oo awow u yahay gabadhii sifaadima ay dhashay calimna abi taalibna abu u yahay calayhima qamisaani axmara waxay qabeen laba qamiis oo gudiidan yamshiyaani wa yaqra way soconayaan marna waa taraaraxayeen oo dhulkay ku dhacayeen ilmaha waa arkeen markaas xoog badan lahayn marmaray kufayaan casrigu marka waa kufitaan fa nazala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam min al-minbar nabiga khutbada akhrinaya oo minbarkii ka soo degay fa xamalahumaa waa soo qaaday فوضعهما بين يديه فرتي سودغاي ثم قال النبي صدق الله ورسوله الهي رسولك سربا شيغان انما اموالكم واولادكم فتنه نظرت الى هذه الى هذين الصبيين وحفيري لبدا وين او دل دل يركا يمشيان ويعفرا ايوا سعانيا oo hadana maartay kufkufaya falam asbir ma adkaysan hatta qadactu hadithi wa rafa'tuhuma ila an shakariri joojiyo gooyay oo ayagii afar u soo qaaday marka filmada la sheegayo qalbiga ka haystaan dadkii waalidka ahaay waa ku dhagan yihiin oo ku rakiban yihiin imtixaani keenay bal waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay u soo jiidaan dunuub fara badan oo ayaga daraaddood ama wax loo dilo ama wax loo dhaco baa imaanaysa marka waa fitna iyo imtixaan iyo in la isku jaribayo fattaqullaha mastadactum wasmacuu waatiicuu waanfiquu khayran lianfusikum waman yuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun fattaqullaha alla ka cabsada ما استضعتم انت الأودان تبرتين يجودين انت لا إله إله تعصد وحضا أودين لمكلف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا ilaa uu kalif ilaa nabadaa kuma kalifin waa naga yeelay fattaqullaaha mastadactum ilaahay ka cabsada intaad awoodaan oo tabartiinu la agtahay xadiiskiina waa kii ahay bukhaari muslim ay wariyeen idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastadactum haddaa shay la idin amro shaygaas kala imaada intaad awoodaan laakiin hadii shaqo idin ka reebo waya nahaytu kum fajtanibu shayna maxaa sidaas uu male qayb inta laga yimaado qaybta kale lama tagin laakin amarku wuxuu leeyahay qayb ma waa iman kara qaybta awoodi waayo inuu si deyn oo hadda salaadda awoodi weysa inaa istaa ku tukatid fadliga ku tukanaysa fadliga hadda awoodi weysa jeef kuhaa weysa qaadka hadda qayb heshid intaas ku weysa qaadanaysaa intii kalaa weysidna waa iska dooraysaa فأتوا منه ما استطعتم لكن نهي من كل شيء ولا هو يتلي زنا هذا تاي هذا خبرة تاي هذا قتل تاي هذا ذنوب كلا تاي وكبيرة لما ولا هو يتلي قيل انت لا يتلي وقيل كلا لا مسمين أيضا مكوح بيانين إيسا سيدة مفسرين تا قاركوا عدائيان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته عبسنا ضبط أولا لك عبسنا وإليهن وفتقوا الله مصدع هذه الآية مركب مبينة لهذه الآية حق تقاته وعدين إسا فتقوا الله مصدع الناس خماها لغما نستخدم فاتقوا الله ما استطعتم الله كعبصر انت الأودان واسمعوا الله مقلا وحوه لأمره وأضيعوا أداعا وأجيبوا إلهي لفريق وقلاد واسمعوا ومقلتان مركي الله مقلا وحال الرباء إن الله صعوته أدعتان سمعنا وأضعنا لكن على الدين سمعنا وعصينا لما سيد اليهود إيرادان هي نصارى الكتاب كي وإيرادان وهم قلنا وإن الله شاهد لكن ما أدعنا لما إيمان وهي أمرك كان ومن تنقوا على أمري إن أرنتاس عكس جيدا أي كوريا سمعنا وأطعنا بلنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك المفلحون واسمعوا مخلا وعلى ذي فرعي أما الذي كرر يواضيعوا وقلالا وحاس هديدين أجيب وأنفقوا بحية وحاستين خيرا لأنفسكم وحنفتنا إذا كان خير بلا marka hadda bixisan bari oo qiyaamaha ba maanta kaaga khayr badan tahay wax u siin doona adduunyada maanta yaani wixii ah haysatay daa wax ka bixisay aakhira oo ka baahi badan baa u baxsan oo wax ku noqonaysa kayd wa anfiqoo bixiya khayran wax idin kaga khayr badan li anfusikum naftiina wixii aad bixisan oo qaraabada iyo fuqarada iyo masaakiinta iyo dadka dalayda aad siiseen khalqigiiba u samaysan makhluuqii baa u samaysan ixsaan ilaahay sidaas oo kale uu ixsaan ku sameeyay walaa tansa nasiibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk si ilaahay iyo barwaaqo ku siiyay aduuna barwaaqadaas wax ka bixi oo ku anfacisaan وما تقدموا لأنفسكم تجدوه خيرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ومن يوقى قفك لك إلى عليه شح نفسه نفتي سلح جعل ذلك قفك لك إلى عليه فأولئك هم المفلحون نتكسوا الليبانين سورة الحشم نرسامة ومن يوقى قفك لك دوره لك إلى عليه شح نفسه نفسي سبخين لماذا هذا زائد شحيح لماذا مخلق وخزي زائد سنة قال حجعه هذا يقول لدي روحي أو الربه فأولئك دتكاس لك إلى عليه شح نفسه هم أيضا المفلحون والليبانين إن تقرضوا الله قرضا قرضاً حسناً يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله الله دار أما عيسى أما الدين عيسى قرضاً على حسناً وناكساً يضاعف لكم الله وإذن لبلاد يا وحي عبد حسان لبلاد كسبال يسين يا ويغفر لكم وانا جيد من آخر وحبسوا من رسولة البقرة لبلاد كاس فيضاعف له أضعافا كثيرة لبلاد تربض وإله إذن لبلاد يا وحي كاس تغيسته. إن تقرضوا الله الله داد أما إسان قرضا حسنا أما وناسا صلى القرض لله ما دام حرف قرضات وصلى الله يكون مجرى القرى فأعرف ما قرض لله حسن قرض يستيق أنا ودى يستيق قرض ذات صلى الله يكون مجرى فقفت إلهي فرتي سجيستة وح وناسا وعلى قد ما قفت إلهي وحد ديني وبرئ سيني لكن إلهي حولك أمره حديث النبي روح آي أو صحيح مسلم ورين أيه إلهي سبحانه وتعالى حديث القدس وحليا من يقرض غير ظلوم ولا عديد يا وحد ديني أيه mid aan ku dulminayn waxna ku weynay uguma qadarada waxba lagama nuqsaaminayo wixii aad la timid unadacu lmawaasiin alqista liyowm alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay wain kaana mithqaala xabatin khardalin ataynaa biha wax yar haddaa la baxdi waa lagu keenay ayadii oo buraha la eg oo lagu ziyaadiyey marka yaa wax amaahinaya mid aan ku dulminayn oo wax aan kaa nuqsaaminayn kaa maaratay dafirayn waxna ku weynay cadiin cadaba. In tuqridullaha qardan xasana haddaad amaaysaan yudaacifu lakum alla waa idiin labalaabayaa wixii aad bixisaan wayakfir lakum waana idiin dabidhaafayaa masayi'aadkiinnii ودين دافيا والله ألا شكور وألا كشكرية وأدوما ديسا عمل كي رأي سمايان وعقوا أول مرينة يوحكبها شكور فإن الله شاكر عليم أدوما كان أول مطل ماما إنه مارتي شاكر نغضى إلينا شاكر وإياي وألا وعقوا أول مرينة يا عمل كي رأي ليمي متكبرا وقرا المريض والله شكور والله دوما يسكو شكرين يا عمل كودي يراي اي وح بدن قرا المرين يا حليم ادنا وعبد القادن يا او دنوبتي غلان وسسامح يا كداف يا كاستر يا بل وحلقا يا بدلو عمل كودي سيئه ولا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم والله شكور حليم عالم الغيب الله صوء وحمقا وضفق أيسا أجير بغيب لله دربنا يقدم بياري غيب الكريم ما أعرف السيسون موجود سأجد أن تكون جنوريك بحسن أنا غيب من شاهد معها عندها مسار لكن إلهي وحسكم مذكم كان أن هذا كل نوعنا إركيسي إركيسة يا سماواتيسي أردوين كيسة وحقسة جنة جراء لا يعزب عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء حمسة جنة عالم الغيب الله وغيب كوئيه اللي يكون علم بدنا والشهادة يوئي الله جيري العزيز والله أمكي سكأرك وإزي يغالب ونغنيا إدي صديره إلى أن أحبك أرسطه وكعت كان إله الحكيم هذا الله صنع عديسة إيه مارت المرتئ إيه مامر ونعسى هو الله قصة ما إياه هذا هو حقدر إياه هذا هو حضال مرين إياه هذا هو مارت شرع الدجين إياه هذا هو مارت قفر عزي سين إياه حكمة وحكيم الله حكيمة وصنع عديسة إيه فالكيسة إيه مامر كيسية مرتئ إيه سوء ونعسيهين والله أعلم و اسبوع ان شاء الله لغايه الصوره ده.